يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للزوج أن يجعل القسمة أكثر من يوم؟ مثلا يجعل للزوجة الأولى أسبوعا وللثانية أسبوعا، حسب التراضي بينهما، إذا تراضوا لا بأس. نعم.